والقصد اللي طلبت نظفر بوصوله انتقد السرور من نوم الغفلة لا حاسد لا رقيب نخشى من قوله نحمد رب السماء ونسجد للقبلة ونقول اليوم عطف قبوله أنتني قوته وصرخني حوله ما انت شي غايب نرجاك يا الجليل وما انت شي عجز تعذر يا المولى قريب حاضر نظر معطى حسانك الزيل تقدت شفي من ذات العبد كل علام البدن ضعيفه ولحم الجاير تخيل والخلايق ما تعذر حال من تبلاو إلى أشكال عبد على سيدو يزيد يقبال يحرروا ويديروا مرات في المعالي باب الإجابة عندك ما تسد بقفال مخازنك مفتوحة للسعيد حالي يا نبلاني يا بيلي خف حملي تسرح يرفخ عضلي لي قوة ولا يجهد ولا حول ولا تدبير في القضاء ولا حيلة من أمرني بالصبر والتوكل هو يفجي هموم ذاتي لحيلة مني أندعى ومن عندك القبول الحاجة ما تكون فيها تعطيلة والله ما بديت حتى وصل حتى يقنت من قدرتك الجليلة أعطيني ما طلبت في هاد الليلة حق قلت يا ربي للنبي المرسول من دعالك في عبيدك حق تسجبلو كيف يدعي عبدك ويخيب يا المسؤول يا سريع المعطاء الجميع من طلب له أمرك بالكافنون حق مفعول من تحقق دهل ويغيب لي عقله يا المعروف بالبقاء والدوام لازال يا البصير بعين اللطف شوف حالي يا الموصوف بالوفق وصفا والكمال بيك ليك سألتك عني قبل سألي يا نفلاني يا حبيبي رحمت الناس خف حملي تسرح يرفع ضلي عطاك من سعاك يا نعم الجليل ما ينقص من خزينك الكنز المالي إلا تبغي بحكمتك الشفي العليل وإلا تبغي خير يرجع دو مالي إلا تبغي مضيع يدنا بتفضل ترفع جاهو يكون في منزل عالي ولا تبغي شقي سعدو يا جليل سمح له في الجرام وجعلو ولي عفوك تشود عن عصاك حالي يا إله سألتك بيجا حق جبريل وملايك العرش هالسما العالي جاع عزرايل وميكائيل وإسرافيل كل ما نطلب لك في الحين ينعطالي بجاح حرمة عبدك إبراهيم الخليل حاجتي نبغيها بالعزم تنقضالي و ونشر عندات يحلى بسر الجلال يا ويماني ميني معاش مالي يعيش عبدك في الراحة ما يشوف تنكال نخت نمشي وت مقصودي إلى وفالي يا من فلان يا عبدي خف حملي سراح يا رفع ظلي من فيك رجع وعليك اتكال لا تولجني لياد من لا يرتالي انت تعلم سر قلبي يا متعال لا ينغيرك ما نديرو في بالي مما يغطاب ساكني ويضيق الحال نسأل ولا يغيب عنك سؤالي في البخاري حديث نبي الله قال المصطفى شفيع خاتم الرسالي جل ما ينطلق مولاي العالي من تحقق بأن الله حاكم وكيل بعد ما تدلع به جالت ويولي ما في جدوش ولا في عطاه تبديل حن من والدي فيا وساير لي من شاني وخلق جسمي ضعيف ونحيل يعيني ويزين بين العباد حالي يا من خلق جسدي من تراب صلصال دار فيه الروح ونور العقل هدالي السر والبركة في البدان والمال والرضا والرحمة وعفوك عن زلالي يا من بلادي من هو على الخلايق متجلي حاضر ناظر مخفاتك لي حالا لا تنظر يا حليم القبايح فعلي وانظر من ضيقتي ومن ضعف الحالة فجاتك طاعتي ولا ضرك جهلي لانك غفار متحفي بضلالة صلح ديني ودنيتي وقبل سئلي واكتب اسمي مع زمام الفضلاء نقول من مخدور شان البدالة واحد على بيعو وعلى شراع حوال واحد مسلي ومزيعي براس مالوم واحد على كسبو وعلى الأصول عمال واحد مسلي ومزهي براس مالو واحد يقيل يخدم ما يكل بشغال هكذا جنس بنادم كلها وحالو وعبدك الضعيف المخصوص نحل الحال عليك تكلو يا نعم المالك الجلالي يا من ستر ما فاس سترشين ما زال بقدرتك يا والي من ليلي والي يا الجلالي يا طلب رب الله يبخل جيد لي من عطاه بوابه محلولة ما عز على الكريم اللي توسل لين كثير دعا دعوته مقبولة من لا يسهى ولا ينام ولا يغفل لبسني من رضاه حلا مكمولة وعطاني كامل العطا حكمة وعقل وارفع خضري ولا منعني من صلاة وبقات جاهدي احتيال الهدى الصلاة والسلام على إمام الرضا love.